هل قتلت نفس؟ زنيت؟ شربت الخمر؟ ماذا وقعت فيه؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فيه التلطف في التعبير والكناية عما يستحيا من ذكره، فقال وقعت تعبيرا عن أنه وطئها، وطئ زوجته. وقعت على امرأتي، وقال امرأتي وأنا صائم، يعني في حالة صيام. هذا الهلاك الذي وقع فيه. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. هذا وهذا كلاهما يدل على أنه وطئ زوجته وهو صائم في نهار رمضان، وأنه استشعر الخطأ فندم على ما فرط منه، وجاء يسأل عن كفارة ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يوبخه ولم يأمر بتعزيره، لأن الرجل جاء نادم، جاء يسأل عن الحكم، بخلاف من وقع في إثم ولم يأتي وإنما علم عنه فإنه يستحق التعزير، يعزر. إيضاح ذلك: لو أن جماعة اختفوا في منزل ما وأكلوا في نهار رمضان، فهؤلاء يستحقون التعزير، يعزرهم الحاكم إذا رفعوا إليه. آخر أكل في نهار رمضان متعمدا ثم ندم وخاف من العقوبة، فجاء إلى الحاكم يسأل عن الحكم لأنه وقع في كذا، فالأخير لا يستحق تعزير، لأن التعزير أولا لأجل التأديب والردع، وهذا تأدب وأنبه ضميره وخاف من الله جل وعلا، فجاء يسأل عن الحكم فنخبره. ثانيا، أن التعزير لغرض الاستصلاح لا لغرض العقوبة فقط، وإنما الغرض الاستصلاح، وهذا صالح حينما ندم وتأسف على ما وقع منه فلا يعزر. ثم إننا لو عزرنا من جاء تائبا لربما من أراد التوبة والندم على ما فرط منه ما يأتي إذا علم أننا سنعزره إذا رفع أمره إلينا، بل من جاء تائبا فإنه يقبل منه ولا يعزر ولا يحبس ولا يضرب. وهكذا الحكم قرره الله جل وعلا في حق المحارب، من حارب الله والمؤمنين فإن جاء قبل أن نقدر عليه فلا نعاقبه، نقبل منه ولا نعاقبه، وإن امتنع حتى قوينا عليه أخذناه وأمضينا فيه حكم الله جل وعلا الوارد في سورة المائدة في قوله تعالى: إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن هذا جرم عظيم وهلاك ويخشى عليه من العقوبة الشديدة من الله جل وعلا، ما قال له: هون على نفسك أو لا بأس عليك أو ما أتيت شيئا كبيرا، لا، أقره على قوله هلكت، وفي رواية أنه قال: هلكت وأهلكت، يعني هلكت في نفسي وأهلكت زوجتي في أن وقعت عليها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمتعلمين والمسترشدين، قال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال له: هل تستطيع، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية أنه قال: وما وقعت فيما وقعت فيه إلا بالصيام، لأنه كان لا يصبر عن الجماع. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. سأله عن الكفارة بالترتيب: أولا العتق، فلما لم يجد قال: تستطيع أن تصوم، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين، يسأله يقول: هل تستطيع؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، ما عندي شيء. وفي رواية أنه قال: لقد بت أنا وأهلي جياعا أو طاوية، يعني ما عنده شيء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: أخذ من سكوته صلى الله عليه وسلم أن الكفارة هذه إذا عجز عنها أنها تسقط، لأنه سأله عنها بالترتيب فلم يستطع واحدا منها فسكت وتركه. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، والمكتل الإناء أو الزنبيل من الخوص يوضع فيه التمر. قال بعض العلماء: يسع 15 صاعا، وقيل يسع 20 صاعا من التمر. أتي بهذا صدقة، جاء به ليعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه من يراه أهلا لذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا تحل له. فقال عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ لما جاء التمر بحث صلى الله عليه وسلم عن السائل من أجل أن يعطيه إياه. قال: أنا موجود ينتظر حتى يؤذن له. ما فرح بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإنما انتظر حتى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما يشاء. قال: خذ هذا فتصدق به. دل على أن من كان عليه كفارة وأعطي شيئا جاز أن يعطيه هو عن الكفارة. مثل ذلك مثلا فقير لا يجد صدقة الفطر، ما عنده شيء، فتصدق عليه ليلة العيد بصدقة فطر، فكانت معه زائدة عن نفقة يوم العيد فيخرجها عن نفسه وعمن يعول. ويجوز له أن يردها على من أعطاها إياه إذا كان من أهل صدقة الفطر، بشرط أن لا يكون بينهما مواطعة. أما إذا كان مواطعة فلا يجوز، أعطني صدقة الفطر وأردها عليك، لا. أما إذا لم يكن مواطعة، أعطاك أخوك المسلم صدقة الفطر عن نفسه وعمن يعول وأنت تعرف حاله أنه فقير فقبلتها صدقة عليك، ثم رددتها عليه صدقة منك عن نفسك وعمن تعول وأعطيتها أخاك الفقير الذي أعطاك إياها، يجوز هذا؟ قال: خذ هذا فتصدق به. الرجل أصابه الطمع، جاء خائف ثم أمن، وبعد الأمان طمع، جاء وجل لا يدري ماذا يقضي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه. وقبل مجيئه كما تقدم طلب من بني عمه وأسرته أن يشفعوا له، يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن حاله، فرفضوا وأبوا ولاموه ووبخوه وقالوا: أنت الذي جنيت على نفسك، ولا ندري ماذا يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كلمناه فيك، ولكن أنت الجاني وأنت المخطئ، أن تذهب. فذهب وهو وجل خائف لا يدري ما يحكم الله فيه، فوجد الأمان والطمأنينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجد اللطف وحسن الخلق منه صلى الله عليه وسلم. فقال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ ما في المدينة أحد أفقر مني، فوالله أقسم بالله ما بين لابتيها، يعني ما في المدينة كلها شخص أفقر مني أنا وأهل بيتي. وهذا اليمين على غلبة الظن، هذا ظنه، وإلا قد يجوز أن عليه قميص هو وغيره لا يجد قميصا، قد يجوز أن فيها أفقر منه في المدينة، لكن بناء على غلبة الظن وعلمه بفقره وحاله حلف، فأخذ من هذا العلماء جواز الحلف على غلبة الظن إذا لم يكن فيه حرمان صاحب حق من حقه. فوالله ما بين لابتيها، اللابة الحرة والمدينة شرفها الله واقعة بين حرتين، والحرة هي الأرض الصلبة ذات الحجارة السود، حرة. وفي المدينة حرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية تقع شرق المسجد النبوي، والحرة الغربية تقع غرب الحرة غرب المسجد النبوي شرفه الله. فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب غير النواجذ، النواجذ تظهر في التبسم، والأنياب هي التي داخل عنها في الفم، لا تظهر إلا مع الضحك. ودل على جواز الضحك عندما يسمع المرء ما يستوجب ذلك أو يسبب الضحك، حتى ولو كان في مجال التعليم والتأديب. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حال الرجل، جاء يرجف قلبه خائف وجل لا يدري ماذا يؤمر به، فلما اطمأن وأمن ما سمحت نفسه في أن يذهب التمر لغيره، أراد أن يظفر به. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. فدل على سقوط الكفارة عمن عجز عنها قول للعلماء، كما دل على أنه يجوز للمرء أن يأكل من كفارته إذا كان في حاجة إليها، على قول أن هذا التمر أصبح كفارة عنه، كما دل الحديث على أن الرجل إذا كان فقيرا وفي حاجة يجوز أن يعطى أكثر من حاجته، لأن هذا التمر كثير، 15 صاع أو 20 صاع، وهو طعام 60 مسكين. ممكن أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذ منه قوت يوم أو يومين وأعطي الباقي للفقراء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك، فأعطاه في هذه الجلسة أكثر من حاجته. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سقوط الكفارة عمن لم يجدها، كما اختلفوا رحمهم الله في هل تجب الكفارة على من جامع ناسيا أو جاهلا، لأن هذا الحديث دل على أن الرجل لم يكن جاهل ولا ناسي، لأنه جاء يخبر عن نفسه بأنه هلك، وهو لا يخبر عن نفسه بأنه هلك إلا إذا استشعر أنه أتى جرما عظيما. اقرأ. الغريب بينما ظرف الغريب يعني الألفاظ الغريبة في هذا الحديث. بينما ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة اسمية. بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الإمام يخطب في صلاة الجمعة مثلا، بينما الإمام يكبر لصلاة الفريضة، بينما أقبل، بينما محمد جالس والصحابة حوله، وهكذا. يعني الغالب أنه يضاف إلى جملة اسمية. بعرق، العرق بفتحتين هو الزنبيل، يعمل من سعف النخل، وقدورها هنا بما يسع خمس وقدروها هنا بما يسع 15 صاعا. نعم. اللابة هي الحرة، وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود، والمدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية. المكتل القفة من الخوص، وهي قفص من ورق النخيل. يعني العرق والمكتل والزنبيل كلها كلمات تطلق على شيء واحد، هو الإناء من خوص النخل يعمل ليوضع به التمر والأشياء الجامدة كالحبوب ونحوها، ولا توضع بها المائعة لأنها تخرج منها. المعنى الإجمالي، جاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت. خائفا من جرمه، من اسمه الذي وقع فيه، لا خائفا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ما أهلكك؟ قال إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان، فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك؟ قال لا. قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام؟ لأنه ما صبر عن الجماع فوقع عليها وهو صائم، فإذا التزم بصيام شهرين فإنه ربما إذا انتصف فيها أو أخذ منها شيئا وقع على امرأته، ثم لا بد أن يستعرف من جديد فيبقى الدهر كله صائما. نعم. لأن به شبقا لا يقدر معه على ترك الجماع، وهو نوع مرض. الشبق نوع مرض من الأمراض يكون المرء فيه لا يصبر عن الجماع ولا تطيب خاطره، وما يطيب خاطره مهما فعل. نعم. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد من بر أو غيره؟ قال لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث، وإذا بأحد من الصحابة على عادتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 ساعة ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين السائل؟ فقال أنا. فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء له بشيء أحيانا قدمه إلى من معه من الصحابة ليأكلوا منه، فإن كان صدقة قدمه لهم ولم يأكل منه عليه الصلاة والسلام، وإن كان هدية أكل معهم صلى الله عليه وسلم، كما اكتشف هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو حبر من أحبار اليهود، أراد أن ينظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف صدقه، وكان يعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فجاء عبد الله بن سلام قبل أن يسلم على أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بصدقة، فجاء بها ووضع بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه عرفت أنك غريب ومعك أناس غرباء فهذه صدقة مني لكم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وناولها من حوله وقال كلوا، ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: جاء في اليوم الثاني بشيء يؤكل وقال هذه هدية مني لكم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه الصحابة، فقال هذه الثانية. ثم أخذ يدور حول النبي صلى الله عليه وسلم ليكتشف زيادة، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأرخى رداءه فظهر خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الثالثة، وانكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. وكان من علماء اليهود الموفقين رضي الله عنه. ثم إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قومي اليهود أهل بهت، أهل ظلم وأهل إفك وأهل افتراء، فأخشى إن علموا، إذا علموا عن إسلامي قبل أن تسألهم عني رموني بأشياء وأنا منها بري، فأحب أن تسألهم قبل أن يعلموا بإسلامي لتعرف مكانتي وأني معزز فيهم والحمد لله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن عبد الله بن سلام، قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا، شهدوا له بالفضل. فخرج رضي الله عنه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالتفتوا إليه وانقلبوا يسبونه، فقال: يا رسول الله، ألم أقل لك، يعني قد قلت لك إنهم إذا علموا بإسلامي سيسبونني، وربما وقع في نفسك شيء من هذا تظن أني كما يقولون. فمن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وربما تكون صدقة على شخص ما فيأكل منها النبي على أنها له هدية، كما قالت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما سألها: هل عندكم من شيء؟ قالت: عندنا لحم تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولها ومنها لنا هدية. فأكل منه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم. فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة إلا أن طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أرحم الناس بالناس، أرحم الخلق. نعم. فقال: أتصدق به على أفقر مني يا رسول الله؟ يعني أنا أحوج الناس إليه. ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه. عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، كيف جاء خائفا يلتمس السلامة فرجع آمنا معه ما يطعمه أهله، ثم أذن له بإنفاقه على أهله فصلوات الله وسلامه عليه. اختلاف العلماء: يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا، واختلفوا في الناس، يعني من جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا فهذا يرى عامة العلماء إلا من شذ بأن عليه الكفارة، عليه الكفارة، والجماع مفطر ويلزمه القضاء ويلزمه التوبة والندم على ما فرط منه، وإذا تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا تاب صادقا. إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه، ولو أنه مقترف لأعظم الذنوب وأكبرها وهو الشرك بالله. الشرك بالله إذا تاب منه العبد تاب الله جل وعلا عليه، ولكن يلزم أن تكون التوبة صادقة. هناك توبة كاذبة يسميها العلماء رحمهم الله توبة كاذبة، هو الذي يقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على الذنب، يفعل الذنب ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويكرر الذنب وهو يقول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا كاذب، لأنه لو كان صادقا لأقلع عن الذنب. فمن شروط التوبة الصادقة الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود. مثلا هو تارك للصلاة، وترك الصلاة كفر، ما الذي يلزم لتوبته إذا أراد أن يتوب؟ أن يقلع عن ترك الصلاة، يصلي ويندم يتأسف على ما فرط منه ويعزم على ألا يعود على ترك الصلاة. فإذا اكتملت الثلاثة صحت توبته، والله جل وعلا جواد كريم يقبلها. وإذا كانت الخطيئة تتعلق بحق آدمي، مال سرقته أو اغتبته أو نحو ذلك، فالآدمي يستحل ويرد عليه ماله. فإذا لم يكن مال وإنما هو سب، ويخشى المرء أن لا يسامحه صاحبه، فعليه أن يستغفر له ويدعو له وأن يذكر محاسنه في الأماكن التي ذكر مساويه فيها، ويكفيه ذلك ولا يلزم أن يخبره. أما المال فلا بد أن يرد عليه، إما أن ترده بنفسك أو تعطيه من يوصله إليه، أو ترده بنفسك إليه ولا تخبر بأنه من طريقك أو أنك سرقته، المهم أن يصل المال إلى صاحبه. فالتوبة فيما يتعلق بحق الله جل وعلا ثلاثة، وفيما يتعلق بحق الآدميين يشترط لها شرط رابع زيادة، وهو رد المظلمة إلى صاحبها. نعم. واختلفوا في الناس، وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة. اختلفوا في الناس الذين قالوا الناس لا كفارة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا دليل. الآخر قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فليتم صومه، ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، قالوا يقاس عليه غيره. الذين قالوا يلزم الكفارة حتى وإن كان ناسي وإن كان جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، والغالب أنهما جاهلين بالحكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فطرهما ولم يعذرهما بجهلهما، وقالوا إنه يندر أن ينسى الصائم صيامه حال الجماع، لأن حالة الجماع تختلف عن حالة الأكل والشرب، لأن حالة الأكل والشرب قد يتناول ما يأكله أو ما يشربه بسرعة وبدون أن يذكر صيامه نتيجة لعطشه. أما الجماع فله مقدمات وسيتذكر في أثناء مقدماته غالبا يذكر حالة صيامه ولا يقع في الصيام وهو على الجماع وهو ناس الصيام. نعم. واختلفوا هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب. اختلفوا في الكفارة التي هي العتق والصيام والإطعام، أهي على الترتيب أم على التخيير؟ بعض العلماء قال هي على التخيير، يعني يقال للمرء كفر بما شئت من هذه الثلاث. آخرون قالوا لا، هي على الترتيب، يعني أولا العتق، فإذا استطاع المرء أن يعتق فلا يصح منه الصيام، ما استطاع أن يعتق وقدر على الصيام فلا يصح منه الإطعام، ما قدر على العتق ولا الصيام صح منه الإطعام. والأكثر على أنها على الترتيب. آخرون قالوا على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث قال هل تستطيع أن تعتق أو تصوم أو تطعم، ولم يأتي بها على سبيل الترتيب، وإنما قال هل تستطيع واحدا من هذه الثلاثة. الذين قالوا بالترتيب قالوا نعم الحديث الذي معكم صحيح دل على سرد هذه الأمور الثلاثة، لكن الحديث الذي معنا كذلك متفق عليه وتضمن زيادة على الحديث الأول، فيعمل بالحديثين فيكون الترتيب. وإذا عملنا بالحديث الأول الذي معكم التخيير أبطلنا العمل بحديث الترتيب، وإذا أخذنا بالترتيب أعملنا الحديثين معا. نعم. فذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أنها على التخيير، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وأوجب تخييره. ظاهر الحديث التخيير، أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة. وذهب الجمهور من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثوري والأوزاعي إلى أنها على الترتيب، وجمهور العلماء على أنها على الترتيب. نعم. مستدلين بحديث الباب، وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعا، ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح. واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك. وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها، لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي الإطعام وقال لا أجد سكت ولم يبرئ ذمته منها. والأصل أنها باقية، وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون من أنها لا تسقط بالإعسار. الكفارات الأخرى والديون لا تسقط بالإعسار، تبقى في الذمة متى ما قدر على ذلك. أما السقوط بالإعسار فهو في هذه الكفارة خاصة مع الخلاف في ذلك. أما الترخيص له في إطعامه أهله فقد قال بعض العلماء إن المكفر إذا كفر عنه إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه ويطعم أهله. الأحكام المأخوذة من الحديث: أولا أن الوطأ في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكره على قوله هلكت، ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. ثانيا أن الواطئ يعني أكره على قوله هلكت، قال نعم لأن هذا هلك وقوع في الجريمة والخطأ العظيم. نعم. أن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثالثا أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفكره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط. رابعا جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي. خامسا أن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره. سادسا ظاهر الحديث ألا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا لأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد رقبة تعتقها، ما قال هل تجد رقبة مؤمنة، قال هل تجد رقبة. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله يكفي اعتاق الرقبة وإن كانت كافرة. الجمهور على أن المطلق هنا يحمل على المقيد في الكفارات الأخرى، فعتق رقبة مؤمنة. نعم. وبهذا أخذ الحنفية، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إيمانها، ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل، فإنه ذكر فيها الإيمان. سابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه، فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فراح فرحا معه ما يطعم منه أهله. ثامنا أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل تلاوة القرآن من المصحف على غير وضوء جائزة؟ مس المصحف لغير المتوضئ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال لا يجوز أن يمس المصحف إلا إذا كان متوضئ، واستدل بقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. آخرون قالوا يجوز أن يمس المصحف غير المتوضئ إذا كان حدثه أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما انخنس عنه لكونه على غير طهارة، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وقالوا الآية التي استدللتم بها ليست في كتاب الله في القرآن، وإنما هي في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ مكنون لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. ولا شك أنه يجوز قراءة القرآن للمحدث حفظا من دون أن يمس المصحف، والخلاف في مس المصحف، وإذا مسه من وراء حائل أو جعله على كرسي ونحوه وقلب صفحاته بعود أو سواك ونحو ذلك، أو من وراء حائل كأن يكون في اليدين قفازين، فلا بأس بذلك. وإنما المن عليه الجنابة هو الذي لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن، أما الحدث الأصغر فيقرأ والخلاف في مسه للمصحف. يقول: عند الدخول إلى الحرم يجب أن أطوف سبع مرات، وإلى أين حدود الحرم؟ لا يجب على المرء كلما دخل أن يطوف بالبيت شرفه الله، وإنما إذا تيسر له وطاف فحسن، وإلا فإذا لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يؤدي تحية المسجد ويجلس، ولا يلزمه أن يطوف كلما دخل. يقول: اعتمرت في هذا الشهر الكريم ولكنني قد حلقت رأسي وأنا لابس المخيط، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، والواجب على المعتمر إذا دخل مكة الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير بالنسبة للرجال والتقصير بالنسبة للنساء، هكذا يرتب. فإذا جهل أو نسي وطاف وسعى ولبس قبل أن يقصر أو قبل أن يحلق، فنقول له: اخلع ملابسك العادية بالنسبة للرجل، والبس ملابس الإحرام، واحلق أو قصر. وإذا كان قد حلق أو قصر بعد تحلله ولبسه ملابسه العادية وهو عليه ثيابه فلا حرج عليه في هذا، بل يعذر بجهله ونسيانه، ولا شيء عليه والحمد لله. يقول: هل لو قمت بنية الاعتكاف لمدة 5 أيام يجوز؟ نعم، يجوز للمرء أن يعتكف يوما أو يوما وليلة أو أكثر من ذلك، لا حد للاعتكاف محدد، وإنما السنة أن يعتكف المرء إذا اعتكف 10 الأواخر من رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن اعتكف أقل من ذلك أن تكون إقامته في مكة 3 أيام أو 4 أيام أو أقل أو أكثر، وأحب أن يقضيها معتكف في المسجد الحرام فله ذلك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بالتوجه إلى مكة ليعتكف، يقول: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فلو نذر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة أو أكثر من ذلك فله هذا. يقول: هل يشترط لتواف التطوع أن يكون 7 أشواط أم يتطوف بما تيسر؟ نعم، الطواف كل طواف من البيت لا بد أن يكون 7 أشواط الطواف الكامل، ولا يجوز أن يطوف شوطا أو شوطين أو 3 أو 4 أو 5 ويقتصر على ذلك، فكل طواف سواء كان ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع أو سنة كطواف القدوم أو تطوع مطلق أي طواف، فإنه لا بد أن يكون 7 أشواط. فإذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف، فإن كان واجبا فعليه أن يدخل في الصلاة، فإذا انتهت الصلاة أكمل طوافه. وأما إذا كان الطواف تطوع فهو بالخيار بعد الصلاة، إن شاء كمله وإن شاء تركه، لكن إذا كمله فهو أفضل. إذا أتى بما بقي عليه فهو أفضل، لأن الله جل وعلا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، عمل صالح أنت بدأت به حاول إتمامه وإكماله ولا تبطله، فإن لم تتمه فلا بأس عليك. يقول ما هو الأفضل في الزكاة، أن يتم توزيعها على من يستحقها أو أن يعطى لشخص واحد علما بأن أنه يستحق الزكاة؟ ما دام أن هذا الشخص يستحق الزكاة فيجوز أن تعطى لشخص واحد، لأنها ربما إذا وزعت بين عدد كبير يكون فائدة كل شخص منها شيء يسير قليل، فإذا أعطيت لشخص واحد وهو محتاج إليها ومن أهلها سدت حاجته، إن كان في حاجة إلى نفقة أنفقت عليه، وإن كان في حاجة إلى زواج قامت بتكاليف الزواج، وإن كان في حاجة إلى سداد دينه سددت عنه دينه، وهكذا. فلا بأس إذا عرفت حاجة الشخص أن تعطي الزكاة كلها لشخص واحد ما دام أنه من أهلها. يقول أنا ذاهب إلى شمال جدة وأنوي العمرة بعد عودتي من جدة إن شاء الله، فهل يجوز لي أن أعتمر من الشميس أم يلزمني الاعتمار من أبعد ما أكون من مكة؟ إذا سافرت إلى مكان ما دون الميقات مثلا كجدة وغيرها مما قرب من مكة، فإذا عزمت على التوجه إلى مكة تحرم من مكانك من جدة، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهل جدة، إذا عزموا على العمرة يحرمون منها، ومن قدم إلى جدة لحاجة ثم أراد العمرة وهو في جدة فيحرم من جدة. ولا يجوز إذا كنت في جدة وتريد العمرة أن تؤخر العمرة والإحرام حتى تقرب من مكة، لا، أحرم من مكانك لأنك دون الميقات، في المكان الذي تريد فيه العمرة أحرم منه ولا تؤخر. يقول صلاة الجنازة في التكبيرة الرابعة تكبيرات صلاة الجنازة أربع كما هو معلوم، فبعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، ثم تخصيص الميت الحاضر أو الأموات الحاضرين بالدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. ومن فاته شيء من صلاة الجنازة فإذا سلم الإمام فليقضي ما فاته على صفته، فإن خشي رفع الجنازة قبل أن يكمل فعليه أن يتابع التكبيرات الأربع ويسلم. يقول هل يجوز للرجل إذا عاد من سفره إلى البيت وهو مفطر أن يجامع